السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رضيف أبي طلحة، فأدرى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فقال، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. قال: فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، والله ما تصلح إلا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتي بها. ثم قال له: خذ جارية من السبي غيرها. ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فتزوجها. قال ثابت: يا أبا حمزة، يقصد أنس، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها أم سليم فأهدتها له من الليل، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطع، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، وذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، وكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، وهو أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم، وفيه ذكر غزوة خيبر. وغزوة خيبر هذه كانت خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام بقيت من شهر المحرم، وظل محاصرا لهذه البلدة أسبوعين، حوالي 14 يوم أو 17 يوم، حتى فتحها الله عز وجل عليه. وخيبر مدينة تبعد عن المدينة النبوية الشريفة بحوالي من 60 ل80 ميل، حوالي 100 كيلو بينها وبين المدينة. وهذه البلدة كان اليهود متمركزين فيها، وكانت أس البلاء، سبب المصائب، وأماكن مكان الدسائس اللي اليهود يكيلون فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنوب كان القرشيون قريش والعرب الذين يكيلون للنبي صلى الله عليه وسلم. في المشرق كان غطفان وفزارة وغيرها. كان في شمال المدينة هؤلاء اليهود بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، أهل خيبر. كان في المدينة المنافقون، فكان أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، يحيطون بالدعوة إلى الله عز وجل، يريدون أن يقصموها وأن يكسروها وأن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لو استطاعوا إلى ذلك سبيل. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأول طائفة من اليهود، هم أقرب ناس وكانوا عايشين في المدينة، وكانوا من أقوى اليهود، كانوا صناع أسلحة، اللي هم بنو قينقاع، كانوا صناعا للأسهم والرماح والسيوف وغيرها، وكانوا في المدينة، وكانوا يظهرون القوة على المسلمين، وكانوا يشمتون بالمسلمين إذا حدث بهم هزيمة، وكانوا يظهرون للمسلمين أنهم ما عملوا شيئا حين ينصرهم الله عز وجل في غزوة بدر ونحو ذلك. فكان كيد هؤلاء لأهل المدينة كثيرا، وكان التدبير يأتي من خيبر، يأمرهم اعملوا كذا ودبروا كذا، يدبروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهم بالدور، كل طائفة تعمل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدليه. فأدلى بني قينقاع، كان أول طائفة من اليهود. لم يتعظ بنو النضير وفعلوا فعالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به صلى الله عليه وسلم يدليهم من المدينة. الطائفة الثالثة بنو قريظة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق بعدما أوهموه أنهم سيحمون ظهور المسلمين، فكانوا من الخائنين. فلما انتهى أمر الأحزاب ورجعوا إلى مكة، إذا بجبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: والله ما وضعته الملائكة، اذهب إلى بني قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى بني قريظة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا إلى بني قريظة وحاصروهم حتى أجبروهم على الاستسلام، وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحكم الله عز وجل، وكان حليفا لهم في الجاهلية، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأموالهم، فكان الأمر على ذلك. بقي أصل الدسائس ثم خيبر، أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا المكيدات تأتي من هناك، وإلا المنافقون في المدينة يراسلون هؤلاء: إحنا معاكم، وهم عاملين مكان في المدينة حيث أن يرسلون إلى هؤلاء المنافقين، والمنافقون يردون عليهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في الحديبية في ذي القعدة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة كما قدمنا، وهو رادع نزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبين، إنا فتحنا لك فتحا مبين. فكانت الحديبية فتحا من الله سبحانه. ثم قال له: وعدكم الله مغانم كثير، فعدل لكم هذه. فعدل الحديبية لم يكن فيها مغانم، في الحديبية ما فيش مغانم، إنما عدل لكم هذه كانت خيبر. لما رجع إلى المدينة كان الدور على أهل خيبر، هؤلاء الذين كادوا للمسلمين سنين طويلة، والمنافقون يراسلونهم، هم يبعثون المنافقين ماذا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذون النبي ويؤذون المسلمين. كان الدور عليهم الآن، هم أهل خيبر. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى هؤلاء. خرج بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى متوجها إلى اتجاه الشام، خيبر، في طريق المدينة إلى الشام. فوصل إليها وحاصرها النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 14 ليلة، حاصر هذا المكان. وكانوا دول أقوى حصون يهود، يهود بفروا من المدينة ويذهبون إلى هنالك، فحصون اليهود. وعادت اليهود كما يذكر الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. اليهود دبان بطبعه، فلا يقاتل إلا وراءه مجموعة تحميه، إلا وراءه جدار، إلا وهو في حصن. فكانوا مقسمين هذا المكان، عاملينه على جبال مرتفعة الحصون، لهم قسمين خيبر قسمين، قسم من هنا وقسم من هنا. القسم الأمامي مقسمينه خمس حصون، القسم الخلفي مقسمينه 3 حصون. يبقى اليهود موجودين في الحصون يقتلوا في أول حصن، فإذا هزموا انتقلوا للحصن الثاني، هزموا انتقلوا للثالث، ولا يزول هكذا. وكانوا مستعدين لأن المنافقين أرسلوا إليهم أن محمدا سيأتي إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي بن سلول إليهم، قال: لا تخافوا منهم، إنهم سيأتون إليكم وهم عدد قليل. وكان الخارجون مع النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي شهدوا معه الحديبية وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. 1400 اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء. قال: لا يخرج إلا من شهد بيعة الرضوان. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 1400. فنظر عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين إن هذا عدد قليل، والمنافقون واليهود أكثر، فأرسلوا إلى اليهود إن خذوا حذركم، محمد صلى الله عليه وسلم آتي إليكم ومعه الجيش، عددهم كذا ومعهم كذا وأسلحتهم قليل، وأنتم تقدرون على هؤلاء، لكم حصونكم لكم كذا. وبعثوا إلى غطفان، فبعث بنو هؤلاء أهل خيبر أرسلوا إلى العرب من غطفان وغيرهم: تعالوا مدونا. فأرسلوا إليهم جيوشا من العرب علشان يمدوهم هنالك. لما قارب النبي صلى الله عليه وسلم سمع هؤلاء العرب بصيحات في ديارهم، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم من ورائهم، فرجع العرب وتركوا اليهود ورجعوا إلى ديارهم. بقى اليهود هم اللي في الحصون، وقدم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من الأحاديث اللي جاءت في ذلك. كانوا يخرجون اليهود كل يوم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون بالسلاح كل يوم كل يوم لغاية اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ناموا اتخمدوا بالليل كلهم فلم يسمع لهم حس طول الليل لا صياح ديك ولا صوت حمار ولا ما سمعوش حاجة ناموا الليل كله صباح والنهار خرجوا للمزرعة قالوا ما فيش شيء وجد المسلمين أمامهم فروا راجعين قالوا محمد والخميس والخميس معنى الجيش أن الجيش يقسم أخماسا فيسمى الخميس فقالوا محمد والخميس عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا نزلنا أرض قوم فساء صباح المنذرين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر هؤلاء في حصونهم هذه الفترة كان خروج إليهم في آخر محرم عليه الصلاة والسلام وحاصرهم لغاية ما فتح الله عز وجل عليه في صفر من سنة 7 فتح عليه خيبر يقول أنس بن مالك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة أنه خرجوا من المدينة عند صلاة الغداء بغلس في بعد صلاة الفجر خرجوا من المدينة في وقت الغلس قال فأجرى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبة وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذي نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فإني لأرى بياض فخذي نبي الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البغلة بتاعته عليه الصلاة والسلام وانحسر إزاره حتى ظهر جزء من فخذه صلى الله عليه وسلم هنا الإنسان نقول عورة الإنسان من السرة إلى ركبة ولكن تنقسم إلى قسمين عورة مغلظة وهي السوأتان وعورة مخففة يجوز إبداؤها مع الحاجة أو مع العذر كراكب على حصانه الإزار انكشف ظهر ركبته ظهر شيء من فخذه فلا شيء في ذلك ولكن الناظر لا ينظر وهنا أنس يقول إني لما التفت رأى ذلك فأخبره فهنا يفرق العلماء بين العورة المغلظة فلا يجوز إبداؤها والعورة المخففة فيكون مع العذر كالركوب على الفرس ونحو ذلك لا شيء لهذه القصه قال فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إنه هؤلاء خرجوا من غير حاجة وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مش جاي اليوم فداءهم النبي صلى الله عليه وسلم وفدأهم في ذلك وكان قبل ذلك في دخوله يعني من معه استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير المشور إن من أين يدخل على هؤلاء عايز يدخل عليهم من طريق بحيث يقطع عليهم طريق الهرب إلى الشام لهم ما يهربوش منها فدلوه على مكان يدخل منه من هذا المكان عددوا له عدد من الطرق فاختار واحدا منها ثم نزل قريبا من حصن حصون اليهود فجاءه أحد أصحابه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المنزل الذي نزلته هذا منزل أنزلك الله عز وجل أم أنه الرأي والحرب قال بل الرأي والحرب قال ليس هذا بمنزل قال إن عددنا عدد قليل واليهود ينظرون إلينا من فوق الحصن إنهم يطولوننا هؤلاء يطولنا بالنبال والرماح ونحن لا نطولهم بذلك فليس هذا المكان ولكن الموضع هذا الأرض اللي احنا فيها كثيرة الأرض سبخة والأرض فيها كذا وفيها كذا لا تصلح هذه الأرض نحن نقاتل فيها ولكن نرجع لمكان آخر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه وانتقل بجيشه إلى مكان آخر بحيث أنه يقدر يشوفوا اليهود وما يوصلش إليهم رماح اليهود وسهام اليهود هنا بيذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة والظاهر أن أغلبها فتحت عنوة وفي آخرها قسم فتح صلحة البعض صالح النبي صلى الله عليه وسلم وحقنوا دماءهم واصطلحوا على أن يبقوا في مكانهم فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان من ضمن السبي ذكر هنا كان صفية بنت حيي حيي بن أخطب هذا سيد اليهود وزعيم اليهود وصاحب التدابير ضد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل هذا الرجل قبل ذلك فكانت السيدة صفية بنت حيي هذه من أهل خيبر وأصيبت في هذا المكان قال فأخذ صفية بنت حيي لما جمع السبي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودحية الكلبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيني جارية عايز جارية للخدمة عايز جارية لشيء هذا من السبي أعطيني جارية فقال إذا بأخذ جارية هنا خذ جارية عشان تخدمك مش تأخذ جارية تأخذ أعلى واحدة فيهم وأشرف واحدة فيهم تأخذ هذه لا تصلح لك فلما أخذها فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه لا تصلح إلا لك، هذه سيدة بني قريظة. وهنا لو هو هذا أخذ، وهذا صحيح، لو واحد من عوام المسلمين أخذ واحدة من أكابر القوم، يجي فلان أنا أخذ مين وده يأخذ مين وده، كل واحد ينظر لأن يحصل شيء يدب بينه شيء. أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه ويمن عليها ويعتقها ويتزوجها، يقوم كأنه إشارة للمسلم أنه هؤلاء صارت هذه المرأة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى راعوا الله عز وجل وراعوا النبي صلى الله عليه وسلم في قرابتها. فكان من حكمته أن يتزوج من هذه صلى الله عليه وسلم عليه، أعتقها هي سيدة في قومها فلا تكون تزل وتباع كالسبي، ولكن أخذها وأعتقها وأكرمها وتزوجها وأسلمت رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهنا بيذكر راوي الحديث ثابت التلميذ من تلامذة أنس بن مالك يقول يا أبا حمزة، ويكون يتأنس، ما أصدقها؟ دفع لها إيه المهر بتاعها؟ فقال نفسها، يعني هي نفسها المهر بتاعها، دفع لها إيه؟ أعتقها، حررها، كانت أمة، الآن سباها المسلمون صارت أمة، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، لأنه تشويف للمسلمين أن يعتقوا من بأيديهم من السبي. فقال حتى إذا كان بالطريق جهزتها أم سليم فأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وكانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هنا، قال من كان عنده شيء فليجيء به، فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. فكانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم إنهم عملوا تمر بسمن بلبن أو بالأقط اللي هو لبن المدفف، جعل وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بهذا الشيء. من الأحاديث اللي جاءت في فتح هذه البلدة حديث هنا ذكره الإمام أحمد من حديث إياس بن سلمة عن أبيه وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال بارز عمي عمه عامر بن الأكوع، وذكرنا أن عامر هذا كان من الأبطال رضي الله عنه في الحديبية، جاب 70 راكب، جاب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، 70 واحد من الكفار أسرى لهم هبطوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله عز وجل يرعبهم ويخيفهم حتى يأتي بهم عامر بن الأكوع رضي الله عنه. وسلم ذكرنا قصته في الأحاديث السابقة. يذكر سلم يقول بارز عمي يوم خيبر مرحب اليهودي، مرحب اليهودي هذا رجل من أبطال اليهود، من أبطال اليهود، كانوا يقولون هذا رجل بألف رجل عند اليهود، يعني يعتبرون هذا مرحب هذا رجل من الأبطال المبارزين، يعدونه بألف رجل هذا الرجل. فلما خرج يبارز، من يبارز؟ اليهود متحصنون، واضح أنه رجل شجاع جدا أنه ينزل للمسلمين من يبارز، فبينشد شعرا يقول قد علمت خيبر أني مرحبه، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. هنا يستعرض عضلاته، يستعرض الشعر بتاعه، أنا مرحب هذا، وعلمت خيبر مين مرحب هذا، قد علمت مرحب أن خيبر أني مرحبه، شاكي يعني السلاح بتاعي قوي جدا، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فانطلق إليه عامر رضي الله عنه ابن الأكوع وقال قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، كل واحد ضرب الآخر ضربة، فضربة مرحب جاءت في الترس بتاع عامر بن الأكوع رضي الله عنه، وذهب يسفل له، يسفل له كأنه بيضربه من فوق لتحت، الضربة كأنها فلتت جاءت في ركبة عامر رضي الله عنه، يعني ضربة سيف عامر نفسه جاءت في ركبته هو، فنزف منها فمات منها شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الرجل العظيم الفاضل كانوا هم خارجين للقتال قالوا له هل أمتعتنا، قل لنا شعر، قل لنا شيء، غني بنا، انشد لنا وإحنا ماشيين. فأنشد لهم في أثناء طريق رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، رحمه الله، من هذا اللي صوته حلو ده اللي عمال بينشر بالناس وهم ماشيين، فقالوا عامر بن الأكوع، قال يرحمه الله. وكانوا عارفين انه لا يقول هذه الكلمة لأحد إلا ويقتل شهيد، هو مش بيقولها عشان يقتل، لا، ولكن كأن الوحي بيخبره بهذا الشيء ان فلان هذا سيكون شهيدا، فقال يرحمه الله فقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن كأن الناس ما خدوش بالهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله، ومن أن هذا يقاتل في سبيل الله، فرجعوا قالوا بطل عمل عامر، فبكى سلمة، يعني سلمة ما بكاش إن عمه استشهد اللي هم كلهم طالبين الشهادة، لكن إن الناس قالوا بطل عمل، يكون صحيح بطل عمل عامر رضي الله عنه. طب ليه بطل عمله؟ قالوا قتل نفسه، وسيفه هو اللي قتله مش اليهودي اللي قتله، يبقى حبط عمله، يبقى كأنه حكم المنتحر. فذهب سلمة يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما يبكيه، قال قلت يا رسول الله بطل عمل عامر، يعني مش بكاء إن عمه استشهد، لا بكاء إنه يبطل عمله كل اللي بيعمله ويبطل الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك يبطل عمله؟ ليه يبطل عمله؟ قال قلت ناس من أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك، هذا كذب الذي يقول ذلك، بل له أجره مرتين، إنه حين خرج إلى خيبر كان يرتجز بأصحابه هذا الرجز الذي كان يقوله ويسوق الركاب ويقول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، يرفع به صوته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله له أو يرحمه الله. قالوا ما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد قط إلا واستشهد. فلما سمع عمر بن الخطاب ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو متعتنا به سبهلنا بقى شوية ينشدنا في الطريق فنستمتع به. فقدم خيبر ثم استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل عربي يمشي بها، بل له أجره مرتين، يعني ما قليل من العرب اللي يكون مثل عامر في شريعة عامر وفي ارتجاز عامر وفيما أخذه عامر من الثواب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل عامر وعرفنا قصة عامر وقصة سلمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فإذا بالصحابة يبيتون ليلتهم أول مرة يطلبون فيها أن يكون معهم الراية، أن يكون لهم قيادة الجيش أول مرة. كان معلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إن ما حدش يطلب أمر قيادة ولا حد يطلب شيء، إن من طلب الشيء لا يعان عليه، الذي يطلب قيادة يطلب رئاسة لا يعان عليه، ولكن الذي يؤتيه الله عز وجل ذلك يعينه الله عز وجل عليه. فما كانوا يطلبون ذلك، ولكن هذه المرة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الكل عايزه، بات يفكر مين، وكل واحد يتمنى في نفسه. فأصبح فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.